ذكرتم حكم قصر الصلاة في الصغار أنه واجب بشريط لكم، ثم ذكرتم في الشرح الممتع ترجيح القول بالسنية. نعم. أن حكم قصر الصلاة في الصغار أنه سنة. نعم. فما الراجح لديكم الآن وما الدليل على ذلك؟ الراجح أنه ليس بواجب، أن قصر الصلاة في السفر ليس بواجب، وأن قول عائشة كانت ركعتين فزيد في صلاة الحضر ثم أقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ما ليست تريد أنها مفروضة لكن تريد أنها لم تزل. ويرجح هذا أن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان في منى صلوا خلفه، وهذا كالإجماع منهم على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما جاز أن يصلوا خلفه أربعا. فهذا هو الذي ترجح لنا أخيرا أنه سنة مؤكدة وليس بواجب.